أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي في الله مع المنتقى من تفسير الجزء 19. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أي كانوا يمرون على قرية قوم لوط التي أهلكت بالحجارة من السماء، فما كانوا يعتبرون بحالهم وما جرى لهم. من سورة الشعراء في قوله تعالى في قصة هود عليه السلام: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أي أتبنون بكل ريع، بكل مكان مرتفع، آية بناء عاليا تعبثون، تفعلون ذلك عبثا وتكبرا على الناس، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، مصانع أي قصورا منيعة وحصونا مشيدة، كأنكم تخلدون في هذه الدنيا. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أي إذا بطشتم بأحد من الخلق قتلا أو ضربا فعلتم ذلك قاهرين ظالمين. في قصة لوط في قوله إني لعملكم من القالين، أي من المبغضين له بغضا شديدا. في قصة شعيب مع قوم مدين قالوا له: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، أي أسقط علينا قطع عذاب من السماء تستأصلنا. فجاءهم ما كانوا يتمنون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، أي استمروا في تكذيبهم فأصابهم الحر الشديد، وصاروا يبحثون عن ملاذ يستظلون به، فأظلتهم سحابة وجدوا لها بردا ونسيما، فلما اجتمعوا تحتها التهبت عليهم نارا فأحرقتهم، فكان هلاكهم جميعا في يوم شديد الهول، إنه كان عذاب يوم عظيم. الآيات من سورة النمل. في سورة النمل مع قصة موسى عليه السلام حينما خرج بأهل بيته من مدين إلى مصر بعدما قضى الأجل، إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا، أي إني رأيت نارا، سآتيكم منها بخبر، أي خبر يدلنا على الطريق، أو آتيكم بشهاب قبس، أو آتيكم بشعلة من النار لعلكم تصطلون، أي لعلكم تستدفئون بها من البرد. فلما جاءها، أي فلما جاء موضع النار، نودي ناداه الله عز وجل وكلمه تكليما: أن بورك من في النار، أي بورك من كان في مكان النار وهو موسى عليه السلام، ومن حولها وهم الملائكة، وسبحان الله رب العالمين. ثم أمره الله عز وجل: وألقي عصاك، فألقى موسى عليه السلام عصاه فتحولت إلى حية، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. فلما رآها موسى عليه السلام تهتز كأنها جان، والجان هو الحية سريعة الحركة، ولا مدبرا، خاف موسى عليه السلام فولى هاربا ولم يعقب، أي لم يرجع على عقبيه مرة أخرى، فناداه الله عز وجل: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. ثم أعطاه الله عز وجل آية أخرى فقال تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، والجيب هو فتحة الثوب أو القميص، إما عند مدخل الرأس أو عند جانبه الأيمن، والمعنى: وأدخل يا موسى يدك اليمنى في فتحة ثوبك ثم أخرجها تخرج بيضاء من غير سوء، أي تخرج منيرة مشرقة واضحة البياض دون أن يكون بها أي سوء من مرض أو برص أو غير ذلك، إنما ذلك مصحوبا بالسلامة من الله عز وجل. في 9 آيات إلى فرعون وقومه، أي هذه آية أخرى من 9 آيات إلى فرعون وقومه، كما قال ابن عباس: هي العصا واليد والسنون التي كان فيها القحط والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. في قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ لما دعاهم إلى الإسلام، أراد سليمان عليه السلام أن يجعل لها آية تؤمن بها أنه مؤيد من الله عز وجل وأنه نبي حقا، فبعد أن أحضر العرش عنده قال: نكروا لها عرشها، أي غيروا سرير ملكها التي تجلس عليه إلى حال تنكره إذا رأته فيشتبه عليها، قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، هل تهتدي إلى معرفته أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت ملكة سبأ إلى سليمان في مجلسه سألها: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، إنه يشبهه. فظهر لسليمان أنها أصابت في جوابها، وقد علمت قدرة الله وصحة نبوة سليمان، فقال: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، أي أوتينا العلم بقدر الله وبقدرته من قبلها، وكنا مسلمين منقادين لأمر الله عز وجل. ثم بيان لحالها وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين، أي الذي منعها من عبادة الله وحده وما كانت تعبده من دون الله، وأنها كانت ونشأت بين قوم كافرين فلم تهتدي إلى التوحيد وإلى معرفة الله عز وجل. فأراد سليمان آية أخرى فقال لها: ادخل الصرح، أي ادخل القصر. فلما رأته حسبته لجة، لما كان هذا القصر ساحته وصحنه من زجاج تحته ماء، فلما رأته ظنته أنه ماء تتردد أمواجه، وكشفت عن ساقيها لتخوض في ذلك الماء، فقال لها سليمان: إنه صحن أملس من زجاج صاف والماء تحته فلن تبتلي. فأدركت عظمة سليمان عليه السلام وقالت: رب إني ظلمت نفسي بما كانت عليه من الشرك، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أي انقدت مع سليمان داخلة في دين رب العالمين.